إن هذا إلا ملك كريم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ولكم فيها جمال تبارك الله على الجمال بسم الله على جمال الروح والخلق على جمال الوجه والجسد فتبارك الله رب العالمين يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار بيضاء لله فإذا هي بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ومن شر حاسد إذا حسد وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم زاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يختص برحمته من يشاء فتبارك الله إن الله اصطفاك واطهرك واصطفاك على نساء العالمين لستن كأحد من النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار فتبارك الله رب العالمين يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه سنا برقه سنا برقه

حسد شديد وعيون على وجهه، على وجه مليح جميل، وعلى شعر كثيف طويل، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى روح لطيفة، وعلى روح أنيقة. بطل ما كانوا يعملون. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فتبارك الله أحسن الخالقين، وصوركم فأحسن صوركم، ولكم فيها جمال. أعجبك حسنهن لستن كأحد من النساء. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فتبارك الله رب العالمين. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. وإذا بلغت فهو يشفين. اللهم شفاني يا ربنا من العين والحسد. شفاء يا ربنا من العين والحسد. أثرت على الرأس، أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على مراكز الإحساس، أثرت على الجمال والبهاء والنظارة، أثرت على الجلد والشعر والظفر، أثرت على الروح، أثرت سببت عصبية ونرفزة، سببت آلاما وأوجاعا وأمراضا. احيي يا ربنا هذه العقدة، اهل العقدة. احيي يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية من آثار عيون قوية، وعليها جن عاشق الجمال، عاشق الروح، عاشق الشعر، عليك به يا ربنا عاشق. قد شغفها حبا. عليك بالعاشق، عليك ربنا بالعاشق، عشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، عشق الروح الطيبة الزكية النقية، عشق الجسد النظيف الزكي. تبارك الله. بسم الله ويطهركم تطهيرا. الله أكبر ويطهركم تطهيرا. أطري يا ربنا هذا الأثر، وحلي يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك، بسم الله من شره وضره ومكره وعقده وعشقه. بسم الله يرقي الرحب ويعلم ما في الأرحام. أطري يا ربنا أثر العظيم يا ربنا للمعشوقة من عاشق في جسدها ظالم. أتى عن طريق حسد وأين أتى عن طريق عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتأنية. أتى عن طريق عين حاسدة حاقدة قاتلة ممرضة. فعشق الجسد ويشم ويضم ويؤذيها ويعتدي عليها ويضاجع. لامستم النساء ولا تقربوهن ولا تقربوهن لا تقربوهن لا تقربوهن.